تبریک عرض کرده و با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری محفل نورانی امروز رو آغاز میکنیم. دعوت میکنیم از آقای حامد شاکر نژاد تشریف بیارن. اللهم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور Thank you.